وقال الشافعي على كل واحد منهما نصف دية صاحبه، لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. وقالوا يعني عاقلة كل فارس عليهم نصف دية الآخر فقط وليس دية الآخر كاملة. فأولياء كل واحد من هذين الفارسين يأخذون نصف الدية فقط وليس دية الكاملة. الحجة هنا قال يعني لأنه كل واحد يعني كأنه اشترك في قتله اثنين، نفسه هو نفسه شارك في قتل نفسه، فهذا الجزء هدر يعني لا تعويض عنه، والطرف الثاني كان هي مشاركا في قتله. نعم. بالنسبة للقيمة المادية مثلا اللي فيه يعني في الفائدة هون ما دام يعني هي القيمة نفسها بس صار يعني كأنه صفر. بس يعني القصد انه انا اللي بيدفع غير المستفيد، يعني هو التعويض يذهب إلى ورثة القتيل، يذهب إلى ورثة القتيل، لكن الذي يتحملها قبيلة الجاني، فقبيلة الجاني مثلا سيشارك عدد كبير منهم في دفع تعويض لأسرة الفارس الأول، ورثته مثلا ممكن يكون له مثلا ابنه وبنته وزوجه ومش عارف كده، فدول إيه اللي هيستحقون هذه الدية، بس هيدفعها مثلا كل قبيلة الجاني الآخر وهكذا، فهذا القصد يعني. لو قلنا هذه دية مقابل دية فهي تسقط، يبقى نحصل نهائيا أن ورثة كل قتيل ما أخذوا شيء، لكن الآن لما نحمل قبيلة الجاني الأول دية الثاني وتدفع إلى إيه؟ إلى ورثة ال يعني شيخنا أنا كنت مفتكر أن العائلة هي اللي بتدفع للعائلة. لا هو العاقلة اللي احنا زي ما قلنا من قبل اللي هم يعني كل هي قرابته الذكور من العصبات مثلا الذين يلتقون معه بعض الفرق لغايه الجد الخامس او الجد العاشر او وبعضهم يقول يعني كل القبيله الذين يعني يلتقون معه في النسب يتشاركون فيها وتتوزع عليهم، كل واحد يكون عليه قسط يسير تكون مقسطة على 3 سنوات وكذا. ما زال بعد ذلك الكلام عن صاحب الدابة وكذا ولها علاقة بموضوع حوادث السيارات وكذا، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله ونشير فيها إلى أحكام حوادث السيارات. ما قول إن شاء الله. شيخ اللي ما عنده عاقل ما عنده نعم اللي ما عندهش عاقل ما عندهش احد ما عندهش قرار ما عندهش عاقله نعم في طبعا اذا شركه التامين دفعت هذا يجزئ ان شاء الله، واذا ما كانش في شركه تامين او كذا كان يوجد بيت مال بعض الفقرات اللي تديها على بيت المال. هذا صلى الله عليه وسلم.